الحمد لله هذا مسوي المفروض، الحمد لله هذا ناقص كتاب، الحمد لله هذا ما أحسن كتاب، والحمد لله هذا كل شيء، الحمد لله لكل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني لا يخفى إن الله سبحانه وتعالى كريم، وأن الله سبحانه وتعالى عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى رحيم، وأن الله سبحانه وتعالى حكمة في كل أمر. كل أمر ربنا سبحانه وتعالى فيها حكمة، سواء كان الأمر ده أمر قدري، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال له كن فيكون، أو الأمر ده أمر ربنا أمرنا به، يعني أمرنا أن احنا نصوم، أمرنا أن احنا نصلي، أمرنا أن احنا ننتهي عن المعصية، أمرنا بالصحبة الصالحة. كل أوامر ربنا سبحانه وتعالى فيها حكمة، وحكمة ربنا سبحانه وتعالى فيها مصلحة للعباد مآلا وحالا. يعني ربنا لما يأمرنا بأمر كل أمر له مصلحة تعود على العبد ليس على الرب، مفيش حاجة ربنا يأمرنا بيها هو منتفع بيها سبحانه وتعالى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لما يأمرنا بأمر الأمر ده يعود بالمصلحة علينا حالا أو مآلا. يعني ممكن على طول أول ما بتعمل عمل العمل ده بتنال منفعة به في الدنيا والآخرة، أو إن العمل ده ربنا سبحانه وتعالى بيرفع به عنك بلاء ويدخل لك في الآخرة. كل الأوامر الشرعية وكل الأوامر الكونية فيها حكمة، إن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيء إلا بحكمته وبرحمته. وده يدفعنا واحنا بنقرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى او بنستمع القرآن ان احنا نشاهد او نلاحظ من هو الله. ان موضوع القرآن الرئيسي بيتكلم عن التعريف بالله، انت بتعبد إله، من هو الله وما معنى هذه العبودية؟ ان ده الموضوع الرئيسي، اكثر موضوع ذكر في القرآن هو التعريف بالرب، من هو الله، اسمائه، صفاته، افعاله، معاملته، جزاؤه، اكثر من ذكر الجنة والنعيم، اكثر من ذكر النار والجحيم، اكثر من ذكر الثواب والعقاب، اكثر موضوع ذكر في القرآن من هو الله. اعظم آية في القرآن آية تتكلم عن الله، آية الكرسي اللي بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة اللي هي يفتح بها الكتاب الكريم، فاتحة الكتاب التي تفتح بها أبواب السماء اللي فيها اهدنا الصراط المستقيم، أفضل الدعاء. إن أفضل سورة على الإطلاق في القرآن السورة التي تثني أو بدأت بالثناء على الله. فلا شك ان مسألة تتبع اسماء الله الحسنى وصفاته العلى وافعاله الحسنى في القرآن الكريم مسألة مهمة. نحن واحنا بنقرأ القرآن محتاجين نسمع، واحنا بنسمع بتمر الآيات علينا واحنا نلاحظ هو أيدكم بنصر، أمدكم، رزقكم، خلقكم. ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه افعال، الله رمى، ختم الله على قلوبهم، الله يستهزئ بهم، افعال الله سبحانه وتعالى التي ذكرها في معاملة خلقه. ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر كيف سبحانه وتعالى يتعامل، وانزل ذلك في كتابه حتى يعرف الناس من هو الله. لان ده أول عبودية، يقول لك أنت بتعبد مين؟ يقول له بعبد إله، يقول له أيوة، يعني ماذا تعرف عن هذا الإله؟ فيقول له ربي. يا سيدنا موسى لما بيقول له من ربكم يا موسى؟ قال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال له أنا عرفك بربي، أقول لك ربي مين؟ ربي اللي خلق كل هذه الأشياء. سيدنا إبراهيم لما تكلم عن الله قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. وإذا ما وجدته فهو يشفي. هنا يا جماعة سيدنا إبراهيم أو سيدنا موسى أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعرفوا الله، بيعرفوا الله بأفعاله، وباب الأفعال والإخبار أوسع من باب الأسماء. العبد إحنا يعني ممكن تلاقي واحد مثلا غني معاه فلوس كتير، وبعدين بدأ ينفق، فالناس تقول إيه ده فلان ده كريم أو جواد، فالرجل اكتسب اسمه من إيه؟ من فعله. يعني هو لما عمل بقى اسمه بعد كده إيه؟ جواد. يبقى اسم العبد مكتسب من إيه؟ من فعل العبد. لكن الله ليس كذلك. الله سبحانه وتعالى اسمه الرزاق وهو يرزق العباد. الله سبحانه وتعالى اسمه الحكيم وهو حكيم في كل أمره وشرعه. فيبقى أفعال العباد مكتسبة أو أسماء العباد مكتسبة من أفعالهم، أما أفعال الله سبحانه وتعالى فهي مختلفة. فإن الله سبحانه وتعالى لم يكتسب سبحانه وتعالى اسمه من فعله، إنما هو سبحانه وتعالى الخالق قبل أن نخلق نحن، هو سبحانه وتعالى رزاق قبل أن يرزقني ويرزقك. فأفعال الله مختلفة عن أفعال البشر، مختلفة من أبواب. أولا الذات ليست كالذات، يعني ذات البشر ضعيفة عاجزة فقيرة محتاجة هلوعة جزوعة منوعة ظلومة جهولة، إلا من تذكر، من تذكر بأفعال أمره الله سبحانه وتعالى بها بأفعال الشارع، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. أما الله سبحانه وتعالى فذاته علية ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لذلك مهم قوي إن إحنا نتعرف على الله، إن إحنا نحاول إن إحنا نعرف من هو الله، إن إحنا نفكر في التعرف على الله سبحانه وتعالى. وده يحتاج إلى مجهود. يقولوا أكثر الناس إيمانا أكثرهم معرفة بربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني أكثر الناس خشية هم أعلم الناس بالله. وكلما الإنسان بيتعلم عن الله أكثر كلما بيقضي وقته في ما لأجله خلق ولأجله وجد. يعني لو واحد قعد فترة طويلة من عمره بيزكي في أسماء الله وأفعال الله ومعاملة الله ويتعرف على الله، هذا ينال أعلى الدرجات، هذا يبذل عمره في أعلى العبوديات. ليه؟ لأن كل ما بيتعرف على ربنا أكتر كل ما حب ربنا بيدخل جوه قلبه، وكل ما خشية ربنا بتدخل جوه قلبه. ما هو ده لما واحد جوز واحدة وأهل العروسة بيسألوا العريس، يقول لك ما هيخش عيلتنا هيخش بيتنا، لازم نعرف ده مين وترتيبه إيه وحياته إيه. فكيف يمر الإنسان على القرآن ثم هو لا يعين سمعه للآيات التي تتكلم عن عظمة الله، عن ذات الله، عن معاملة الله، عن أفعال الله، عن نصرة الله للمؤمنين، عن رزق الله، عن انتقام الله من الكافرين، عن ثوابه، عن عقابه، أفعال الله المبثوثة في كتاب الله. قولوا باب أسماء الله باب ضيق، أوسع منه باب الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى باب أوسع في الكتاب في في في القرآن والسنة من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات. الله سبحانه وتعالى له صفة وله اسم، كل أسمائه صفات. يعني هو عزيز اسمه العزيز وصفته العزة، اسمه الكريم وصفته الكرم. فهنا ده اسم صفة، وفي أسماء في صفات لكنها ليست أسماء. إن الله سبحانه وتعالى له وجه، له يد، هذه صفات الله. وفي أفعال، إن الأفعال لا اللي هو زي الله يستهزئ بهم ويمكون ويمكر الله، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذه أفعال الله. يقولوا باب الأفعال أوسع الأبواب. وإحنا بنقرأ القرآن ربنا بيقول لنا أنا أفعل كذا، أنا تعاملت مع فلان بهذه الطريقة. ولما تمر على الآيات هتجد إن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف يتعامل. وهذه نقطة مهمة، إن الإنسان بيسجد لرب، بيركع لرب، بيخضع لرب، بيسمع ويطيع لرب، هو يحتاج أن يتعرف على هذا الرب. وإلا فلو مرت الآيات ومرت الأحداث دون أن يتعرف الإنسان على ربه، فإنه عند أول بلاء يشعر بأنه على غير أرض ثابتة، بحياته كلها بتضيع. ليه؟ هو مش عارف هو ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل ازاي كده، مش عارف. لذلك مهم قوي ان احنا نتعرف على افعال الله سبحانه وتعالى. هل افعال الله سبحانه وتعالى محدودة؟ سبحانه وتعالى يفعل الله ما يشاء، يعني بيقولوا لا منتهى لها من افعاله كلماته، انه سبحانه وتعالى يتكلم. من افعاله نعمه، انه سبحانه وتعالى ينعم. ربنا يتكلم على النعم، قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. لما تكلم عن الكلمات قال ولأنما في البحر من شجرة الأقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. إن أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، انتهى الموضوع، خلص بسرعة. أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الله إله عظيم. تعالوا أن نتكلم على فعل الله الخالق سريعا. الله سبحانه وتعالى يخلق خلقا بعد خلق. يعني ايه خلق؟ اسمه الخالق، وصفته انه خلاق وخالق، وفعله الخلق. يعني ايه بيخلق؟ يقولوا الخلق ايجاد من عدم، او ايجاد على غير مثال سابق، او ايجاد على مثال سابق، تخليق شيء من شيء. ايجاد على من عدم يعني حاجه ما كانتش موجوده وبعد كده بقت موجوده. يعني ما كانش في زمان طيارات وبعدين دلوقتي بقى في طيارات. شكل الطياره وموتور الطياره والكابينه بتاعه الطياره والاجهزه اللي في الطياره بتعرف السرعه وبتعرف المكان والرادار، ده ما كانش موجود قبل كده وبعدين بقى موجود. لكن الطيارة دي مصنوعة من مواد كانت موجودة، الحديد موجود والتيتانيوم كان موجود. البني آدم بيوجد أحيانا أشياء من أشياء، لكن الله سبحانه وتعالى إذا خلق فإنه يخلق على غير مثال سابق، يخلق من عدم. يعني إيه من عدم؟ يعني ما كانش فيه يا جماعة إنسان، ما كانش فيه إنسان خالص، فيش حاجة اسمها إنسان أصلا. عارفين هلات على الإنسان حينه من الدهر لم يكن شيئا مذكور، فيش أصلا، ولا العالم يفتقده، ولا العالم ماشي عادي جدا، ومفيش حاجة اسمها إنسان. مش الإنسان الآن مخلوق. هقول لك تخيل كده إن إحنا من غير، تخيل إن إحنا من غير أجسام. يعني تخيل لو كان الإنسان خلق من روح فقط والأرواح بتتكلم، ما كانش فيه، ملهاش صورة مجسمة. هتقول شو تخيلها ممكن؟ ما فيش ألوان، ما فيش عينين، ما فيش أذنين. أنت النهاردة أنا بتكلم وأنت بتسمعني وأنت فاهم اللي أنا بقوله، تخيل مفيش ده. يعني إبداع أن يكون هناك مخلوق، وأن يكون هذا المخلوق له صورة معينة، وأن هذا المخلوق له بيان، علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان. إن الخلق إن الله خلق الإنسان ولم يكن هناك إنسان، ده قبل الإنسان السماوات، في السماوات فيش عالم. حديث البخاري أن وفد من بني تميم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلنا على أول هذا الأمر. هل يقول لنا كده هو إيه أول الموضوع؟ قال لهم كان الله ولم يكن معه شريك ثم خلق السماوات. كانش فيه سماء، فيش ملائكة، مفيش أرض، مفيش جبال، مفيش بحار، مفيش أنهار، مفيش هواء، مفيش مخلوقات، مفيش حيوانات، مفيش بشر. كان الله ولم يكن معه شيء، فيش أي حاجة. ثم خلق الله السماوات، خلقها على غير مثال سابق، خلقها من عدم، أرادها وقدرته مطلقة فخلقها. آخر مخلوق اتخلق كان الإنسان. حديث صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله التربة يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والركوب يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وخلق الإنسان عصر يوم الجمعة. إن خلق الله الإنسان بعد أن لم يكن هناك إنسان على غير مثال سابق. يقولوا ليه الإنسان أخي المخلوقات وهو أشرف المخلوقات على الله؟ يقول لك دايما الحاجة الكريمة بتيجي في الآخر، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وهيأها لاستقبال الإنسان. إن الإنسان سخر له الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يخلق على غير مثال سابق، ما فيش قبل الخلق، قبل خلق الإنسان كان فيه إنسان؟ لا، هو ربنا سبحانه وتعالى لما أراده كان فكان. وبعدين الإنسان يقول لك احنا البشر لما بيجوا يعملوا حاجة بيحتاجوا بقى ايه، بيحتاجوا قصة طويلة. يعني لما واحد يبني برج زي ده، مهندسين بيفكروا ويدرسوا ويبحثوا وبعد كده يعملوا تصميم وبعد كده يصمموا ويشوفوا هيحتاج فلوس قد ايه، وارض بكام، واسمنت قد ايه، ورمل قد ايه، وحديد قد ايه، وسياخ قد ايه، وكم دور وحموله، وكم واحد بيشتغل ببناء شيء واحد. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، كل شيء على غير مثال سابق، وأبدع سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يقول لك اعبد ربنا اللي خلقك. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون بين الله وخلقه، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هو العبد جه كده قال لك والله ده تصدق ده خلق حلو، هو في حد بيعرف يعمل ده؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، أي هو سبحانه الذي يحاسب ويقوم على أمر كل شيء. قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. هل هو في حد خلق؟ وفي حد بيملك الخلق؟ وفي حد عنده قدرة على الإيجاد من عدم؟ وفي حد عنده قدرة على إبداع هذه المخلوقات؟ عارفين يا جماعة كم مليون مخلوق كأجناس مخلوقات الحيوانات. في مخلوق مثلا يقول لك ايه، ربنا سبحانه وتعالى خلق الجمادات والنباتات والحيوانات والانسان. الجماد موجود كده يعني، عارفين ايه هو؟ ما لا ينمو ولا يتحرك، جبل. هو لا بيطلع يجري ولا ايه، ولا بيجوى كل يوم. والنبات، النبات ينمو ولا يتحرك ولا يعقل. والحيوان ينمو ويتحرك ولا يعقل. الحيوان ده بقى والنبات قصص. يعني انت متخيل ان في حيوان خلية واحدة؟ يعني في خلية اسمها خلية حيوانية واحدة، وفي حيوان ديناصور. شوف التفاوت الرهيب في الحجم ووظائف الأعضاء، وكله بيتنفس وبياكل وبيخرج وبيعيش وله وظيفة. كيف أبدع الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ربنا بيقول للناس انظروا على أفعالي في الخلق. بيقول للناس فكروا الخلق بدأ إزاي، وفكروا الخلق هينتهي إزاي، وفكروا الخلق بيعيش إزاي. ان ربنا بيأمر البشر انهم يفكروا في آياته، في آيات خلقه. قال تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء. فكان أول أمر بالعبودية كان متعلق به النظر إلى فعل الخلق. اللي هو بيقول لي نوح سلام، قال له إيه؟ اقرأ. قال له ما أنا بقارئ. قال له اقرأ. قال له ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال له أنا أقول لك تقرأ باسم مين؟ أقول لك اسم رب، اسم ربك مين؟ اسم ربي، ربي مين؟ قال له ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. دي نقطة مهمة، إن الإنسان لما بيجي يعمل مصنع كبير أو عشان يطلع جهاز تليفون بيبقى محتاج مصنع كبير. أو لو عايز يعمل سيارة، لو عايز يعمل، روحوا وشوفوا أي مصنع سيارات، أي مصنع طائرات، شوفوا بعمل إزاي كمية الأجهزة اللي فيه وكمية الحديد اللي فيه وكمية التيوس اللي فيه، حاجة مهولة. ربنا سبحانه وتعالى يخلق أعقد المخلوقات من أصغر الأشياء. حرف الإنسان ربنا خلقه من نطفة، نطفة حيوان منوي خرج من رجل من مجرى بول، وذهب إلى ليلقح بويضة في رحم امرأة يخوض معارك. يقول لك الحيوان المنوي عشان يلقح البويضة بيسير 100,000 ضعف حجمه. يعني لو واحد طوله متر ونص هيجري عشان مسافة 150 كيلو. 150 كيلو حيوان بيجريها من قناة فلوب لجدار الرحم عشان يلقح بويضة عشان يخلق منها هذا الإنسان شديد التعقيد. إنسان بيزعل وبيفرح وبيبسط وبيرضى وبينام وبيكسل وبينشط وبيرى وبيسمع وبيشعر. إنسان عنده إرادة، عنده قوة، عنده قدرة. إنسان عنده اهتمامات وعنده ميول وعنده شهوات. من الذي خلق هذا في هذا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. إنسان بيجي يقول لك هو ما فيش يوم يا أخي، فيش ربنا، فيش ربنا. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بدل هو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. خلق السماوات بغير عمد ترونها. خلق الله سبحانه وتعالى السماوات. السماوات سقف مرفوع. طب احنا ممكن نتخيل ان السقف بتاع المسجد ده يكون مرفوع من غير اعمده من غير حيطان؟ يعني لو انت ماشي كده ولقيت فجاه في سقف مرفوع ومش شايف حواليك حيطان، هتقول يمكن الحيطان بعيده شويه؟ هيقول لك اصل لو السقف من والحيطان بعيد، لو الحيطان او الاعمده بعيده شويه السقف هيميل. مش ممكن السقف هيرفع كده الا اذا في حاجه ماسكاه من فوق، لان هو عشان يبقى موجود على منتظم لازم يكون فيه اعمده ماسكاه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول انظروا انظروا الى السماء، ارجع المثل هل ترى من فتور، ثم ارجع المثل كذتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. قال خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ثبت الأرض بأوتاد، الأرض بتلف بس ثبت. يقول لك تدور حول نفسها وتدور حول محور الشمس، يعني بتلف حول نفسها وبتلف حول محور الشمس، وإحنا واقفين ثابتين وقاعدين مزاجنا حلو وبناكل ونشرب ولا أي حاجة. ما فيش واحد قاعد يرجع، ده واحد بيقف في قطر يعني او راجع في عربية لازم هيحصل له نوع من انواع الاهتزاز. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هل ربنا بيقول للبشر هذا خلقي هذا خلق الله؟ قال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، مين شاء النهر؟ مين اللي حط في النهر ماء؟ ما كانش في حاجة اسمها هواء. مين اللي خلق الهواء؟ مين اللي عمل نظام التنفس؟ مين خلق في الإنسان عين بترى؟ وكل عضو في الإنسان لازم له شريان ووريد وعصب عشان يتغذى وعشان يطلع مخرجات وعشان يشعر. والعصب ده لازم فيه اتنين، حاجة إحساس وحاجة حركة. يعني لازم هو يروح وهو يعطي، يجي له امر وياخد. فانت بتشوفها كده سلك وانت مش واخد بالك انها متقسمه شعيرات فايبرز. مين اللي خلق في الانسان نظام الكلى والجهاز الدوري والقلب ونظام الرئه والتنفس؟ مين اللي قال الانسان يعيش بالهواء؟ هذا خلق على غير مثال سابق. من اللي خلق في الإنسان تركيبة المشاعر وإن هو يشم شوية هواء كده يقول لك الهواء ده حلو قوي، الواحد انتعش بهواء الصباح ويسمع خبر يزعله ويسمع خبر تاني يفرحه. من خلق هذا؟ قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض، لاحظ خلق السماوات والأرض، إحنا بنشوف ده بس إحنا من كتر ما بنعيش وسط الأبراج وسط العمارات ما عدناش واخدين بالنا إن السماء لها خالق وإن الأرض لها خالق. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الإنسان ربنا خلقه من قبضة قبضها من جميع الأرض. الإنسان مخلوق من إيه؟ من طين. الطين مادة طيبة، مادة خصبة، مادة ساكنة، مادة هادئة، مادة تصلح للتثمير والنمو، تربة الأرض. خلق الله الإنسان من طين، من تراب، وبعدين الإنسان مرت عليه المرحلة وربنا سبحانه وتعالى جعله ييبس فأصبح صلصال، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فقام الإنسان. فبدأ الإنسان بنفخة وتنتهي الحياة على وجه الأرض بنفخة، مخلوق حياته كلها بين نفختين. وإذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض، ينتهي تنتهي مخلوقات هذه الدنيا لتنشأ مخلوقات أخرى في أرض أخرى. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أيوة تبدل السماوات غير السماوات، هيشوف حاجة تانية خالص، واقع تاني خالص. الله سبحانه وتعالى يتعرف على خلقه بأنه هو الخلاق العليم. قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كنتم تكفرون ربنا وانتم ما كنتوش موجودين أصلا، هو اللي أوجدك، هو اللي أوجد جنسك، بل هو اللي أوجد جنس المخلوقات. كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منها ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لو أنت كنت بتطير زي الطيور كان ممكن تتخيل حياة وأنت طير، لو كنت بتزحف زي التماسيح كان ممكن تتخيل حياتك وأنت تنزاح. لكن هذه المخلوقات لا تعرف عن أي شيء إلا نفسها، يعني مخلوقات الأرض كل مخلوق عايش لوحده كده، الأرض الحيوانات النباتات هو عايش لحاله، هو بينمو شجرة بتنمو ملاش دعوة باقي المخلوقات. لكن الإنسان مختلف، الإنسان ربنا جعل فيه عقل يفكر ويربط بين الأسباب والنتائج ويحلل ويدرس ويراجع ويعمل أبحاث ويسجل. علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نتكلم إن شاء الله على يعني إيه من أفعال الله أنه علم، علم آدم الأسماء كلها، قال له تعالى معلمك. الإنسان أضعف المخلوقات ومع ذلك هو أزكى المخلوقات. ليه ربنا سبحانه وتعالى رفع من شأن الإنسان؟ لأنه خلقه لغاية كبيرة. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. قال له هو أنت متخيل أن ربنا خلقك كده؟ يعني تاكل وتشرب وتنام وخلاص وقعده حلوه ونومه حلوه وعدت الايام والايام بتعدي وخلاص؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ انت فاكر ان الخلق وابداع الخلق وهذه العظمه وهذه العزه وهذه القدره المطلقه في الخلق ترى انها بلا قيمه؟ قال فتعالى الله الملك الحق. لا لا لا، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى الهدف، العلة التي لأجلها خلق الله الإنسان هو إيه؟ العبادة. والعبادة محتاجة حب، والحب محتاج معرفة، والعبادة محتاجة ذل، والذل محتاج تعظيم. عشان كده وإحنا نقول إحنا محتاجين نمر على أفعال الله في القرآن حتى نحب، عشان نحب ربنا، عشان نتكسر. ما هو أنت العبد جواه الإنسان عنده مساحة من مساحات الانكسار للعظم. يعني ما بيعرفش يتكسر لحاجة أي كلام. لما يلاقي عظمه يقول لك إيه؟ انكسرت خضعت. عشان كده واحنا بنك اقول ايه سبحان ربي العظيم. انت بتخضع للعظمه بتركع للعظمه. كل ما انت بتشاهد عظمه اكتر كل ما انت بتتكسر اكتر. وكل ما بتعرف مدى الانعام اكتر كل ما انت بتحب اكتر. متعرف ان ربنا هو اللي اوجدك من عدم وهو الذي سخر لك ما في السماوات وما في الارض وهو الذي يرحمك وهو الذي يعلمك وهو الذي يعطيك وهو الذي يتولاك وهو الذي ينصرك وهو الذي يامرك ان تدعوه وهو الذي سيحاسبك. حتى تقول الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. تقول له رب لك الحمد. لما تقف في اي موقف وانت الموقف تحس ان انت الاسباب انقطعت تقول يا عم انقطعت ايه بس ما فيش حاجه عند ربنا انقطعت. اللي هو ايه اللي صعب عند ربنا؟ ما فيش حاجه عند ربنا صعبه. ماله كيف يخلق الله عيسى بلا اب؟ فقال الله سبحانه وتعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. قال له طب ربنا خلق ادم من غير اب ولا ام. يعني خلق الله آدم بلا أب ولا أم وخلق حواء من ضلع آدم بلا أم وخلق عيسى بلا أب وخلق الناس لا بينهم وكلهم خلق كلهم إعجاز. يعني يقول لي كده إزاي النطفة هتبقى بني آدم؟ إزاي شوية مية يبقوا بني آدم؟ عينين ودنين وكلى وكبد ورئه وايدين ودنين وعظم. فين العظم في هذه النطفه؟ فين الهيكل العظم في هذه النطفه اللي اتحطت 9 شهور وفجاه تلاقي طفل بيعيط؟ من اين نشا هذا؟ هذا خلق الله. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادر. شوف لفظ الخلق ذكر كم مرة في 3 آيات. ربنا يتعرف على البشر بهذا الفعل. إن محدش هتنسى إيه؟ هو اللي خلق، هو الذي أوجدك. قال ومن آياته أي دل على قدرته، الدل على وحدانيته، الدل على تفرده، الدل على انه لا اله الا هو ولا رب الا هو. ومن اياته ان خلقكم من تراب. شو التراب ابن ادم؟ ادم. طيب ادم بقى هيتنسل ازاي؟ خلق له حواء. طب وادم وحواء هيتنسل ازاي؟ لو جبت طياره وعتقنا ب 50 طياره عموما يبقوا طيارتين. كل ما يفعل البشر يفتقد ويحتاج إلى البشر. لكن ربنا خلق الإنسان وخلق له زوجة وجعل بينهم شهوة وخلاهم يحبوا بعض وأوجد في نفس كل رجل ميل للنساء وخلق الإنسان ضعيفا أمام النساء وخلق في قلب كل امرأة ميل للرجال حتى يتناسل الجنس البشري عشان يكملوا. هذا خلق الله. سألوني ماذا خلق الذين من دونه. وعلى هذا سائر المخلوقات، المخلوق الخلية الحيوانية الواحدة تتكاثر أيضا. يقول لك الأميبة خلية واحدة، يقول لك تتكاثر إزاي دي؟ تأكل إزاي دي؟ تشرب إزاي دي؟ وبتخرج، يقول لك بتأكل وبتشرب وبتخرج وبتميز. وعارفة إمتى تتكاثر وإيه اللي تأكله وإيه اللي ما تأكلوش. النحل بيعيش في بيئات مختلفة وبيميز. الجمل الوحوش في الغابات مخلوقات، هذا خلق الله. ربنا بيقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قول للإنسان بتبص يا عم حواليك كده، شوف شوف خلق الله. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق بالماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب. بقول لك بص انت اتخلقت من ايه، بص انت رايح فين. والإنسان خصيم، خصيم يعني بيخاصم ربه مبين. ازاي؟ بقول لك انا ما عنديش دليل واحد على وجود الله. دليل واحد على وجود الله ده انت ضايع. اذا هو خصيم مبين وهو لا ينظر حوله. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. يقول لك قبض الله القبض من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض. الأرض فيها طينة يابسة وطينة طرية، فالناس كده واحد لين واحد عنيد واحد كريم واحد بخيل واحد معاملته سهلة وواحد تحس ان انت جبس معاملته صعبة شديد. طرائق كده ده اختلاف ألسنتكم وألوانكم وكلهم بشر كلهم من نفس الجنس الجنس البشري. قال إن في ذلك لآيات للعالمين. أحسن الله سبحانه وتعالى كل شيء خلق، مش هتلاقي حاجة في خلق الله وحش. ألوان كلها عارفين يقول لك إيه، الإنسان بيخترع حاجة وبعد شوية تقدم. زمان كانوا أول ما التليفونات طلعت كان في الإيركسون وبعد كان نوكيا وبعد كان لما طلع السمارت التليفونات الحديثة الحاجات دي عافى عليها الزمان. زمان كانوا بيركبوا عربيات، الناس لما بتشوفها الان يقول لك يا دي في متحف، هي العربيه دي كانت بتمشي ازاي؟ كانوا بيعملوا الكاوتش كله مطاط مفيش فيه هواء. لما تبص على اول طياره اخترعوها كل خلق الانسان بيحتاج الى تطوير وتجديد. لكن عمرك شفت البحر محتاج يتجدد؟ قال لك والله انا ما قلناش نحب نبص في البحر ده، شوفوا لنا بحر تاني، الهواء ده ما عادش يناسبنا، شوفوا لنا هواء تاني، لون السماء ده مش حلو بقى قديم، نشوف حد تاني لون السماء. الزرع ده ما عادش ينفع ناكله، محتاجين نزرع، نشوف حاجه تانية غير الزرع، نزرع الهواء مثلا بدل ما نزرع الارض. احسن في شيء خلقه، ان ما فيش حاجه في خلق الله مش حلوه مش جميله مش بديعه مش بتشدك مش نافعه مش حكيمه مش مزخرة للإنسان. قال الله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الناس بتروح تدور على أي حاجة تعبدها وهم مش واخدين بالهم إن هم محتاجين. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. آخر حاجة أختم بها أن ربنا يا جماعة تحدى العالم بالخلق. قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ربنا بيقول للعالم كله لو دبانة مخلوق من المخلوقات سرق من واحد حاجة أخذ من واحد حاجة، لو العالم كله اجتمع على أن يستخرج من هذا الذباب ما أخذه لا يستطيعه. بتكنولوجيا بعلم بقدرة البني آدم، بتطوير البني آدم، ببحث البني آدم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس ضرب مثل فاستمعوا له، في مثل ربنا بيقول لكم عليه افقهوه. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال لهم أن العالم، أن كل المعبودات لو اجتمعت لخلق ذبابة، ذبابة لا يستطيعوا. ده تحدي، تحدي الخلق وتحدي القرآن. لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 1444 سنة ومن زلزل القرآن والتحدي قائم ولا أحد يستطيع. وتحدي الخلق دول مثلا فاستمعوا له إلى الذين تدعون، دول مثلا فاستمعوا له إلى الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. دبانة دبانة لما تقعد تبص لها كده وهي قاعدة تتراخم وتزقها ترجع لك تاني، حاجة يعني، وتهشها تيجي لك تاني، وكم جناح وكم عينين، وحطها تحت تحت الميكروسكوب. دبانة ذبابة. قال لن يخلقوا ذبابا. ربنا خلق الذبابة. وإن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ناموس. يقول لك اتجمعوا كده وعملوا ناموس. عشان يعملوا ناموسة بأجهزة الناموسة محتاجين حجم قد نص المدينة دي، محتاجين مصنع جبار. ومش هيتكاثر، مش هيبقى مخلوق مستقيم، مش هيبقى أمة أمثالكم، إنما يبقى إيه؟ نموذج. يفتقر إلى البنزين، إلى الكهرباء، إلى الطاقة. لو الطاقة، لو شلت الفيشة عنه أو شلت النت عنه أو شلت مصدر الطاقة بتاعه هتلاقيه وقف جنبك. قال وإن يسلهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ذلك يعني مهم يا جماعه. ربنا ربط الخلق باليوم الاخر، ربط الخلق بالدعاء، ربط الخلق بالايمان، ربط الخلق بالتوحيد، ربط الخلق بمعرفه الله سبحانه وتعالى وحب الله، ربط الخلق بالعبوديه، ربط الخلق بخشيه الله سبحانه وتعالى. ان الانسان لما بينظر في الخلق بعقله بيستنير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات يقول الالباب. يقول لك العقل، صاحب عقل بيفكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. لما يفكر هيوصل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اكثر واحد يا جماعه اغبى ناس، اكثر حد يخش النار الاغبياء. ان شد الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يقول لك بني ادم غبي هيدخل النار. هيدخل النار عشان ايه؟ عشان غبي. ليه غبي؟ ما يفكرش. ربنا امرنا ان نتفكر ودلنا على مكان، على مجال التفكر. يقول لك شغل عقلك، شغل عقلك، قال له انظر حولك، انظر في عظمه الله، انظر في مخلوقات الله لتستدل على ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اوجدها كلها من شعيركم. من يبدا الخلق ثم يعيده، قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تتكون. ف يعني مهم قوي واحنا بنستمع القران ان احنا نحاول ان احنا نركز على افعال الله في القران. ان وانت الامام بيقرا الفعل ده ايه؟ الفعل ده معناه ايه؟ الفعل ده شواهده ايه؟ الفعل ده دلالته ايه؟ الفعل ده انا عايشه فين؟ الفعل ده انا شفته فين قبل كده؟ والفعل ده الفرق ما بين هذا الفعل في حياة البشر وفي فعل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى احد من صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الانسان كل ما بيتعرف على الله اكثر، كل ما قلبه بيمتلئ بحب الله، كل ما قلبه يمتلئ بعظمة الله سبحانه وتعالى.